يقول رحمه الله: والمسجد الجامع أفضل لرجل يتخلل اعتكافه جمعة. المسجد الجامع يعني الأفضل لمن يتخلل اعتكافه جمعة أن لا يعتكف إلا في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة، الذي تقام فيه الجمعة. فقوله المسجد الجامع يعني الذي تقام فيه الجمعة، وليس المراد المسجد الجامع فقط، لأنه قد يكون جامع ولا تقام فيه الجمعة، قد يسمى مسجد جامع ولا تقام فيه الجمعة. فالمراد بقوله المسجد الجامع يعني الذي تقام فيه الجمعة. لماذا كان أفضل؟ لأنه لا يحتاج إلى الخروج. المسجد الجامع أفضل لرجل يتخلل اعتكافه جمعة لئلا يحتاج إلى الخروج. ومعلوم أنه كلما قل خروج المعتكف فهو أكمل وأفضل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة والأقصى، وأفضلها المسجد الحرام، فمسجد المدينة، فمسجد الأقصى إلى آخره. ومن نذره يعني نذر اعتكاف أو الصلاة. فإذا نذر الإنسان اعتكافا في المسجد الحرام أو نذر صلاة في المسجد الحرام فإنه الجواب قوله في غيرها لم يلزمه. إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة فإنه لا يلزمه، لا يجوز له أن يعتكف أو أن يصلي في غيرها. مثاله: قال رجل: لله علي نذر أن أصلي في جامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض، فصلى في جامع الراجحي نفس البلد، يجوز أو لا؟ يجوز، يجوز، لأن ذات المسجد لا يتعلق به فضل، ذات المسجد لا يتعلق به فيه فضل. والعكس بالعكس، لو نذر أن يعتكف في مسجد ثم نقله إلى مسجد آخر سواء كان الذي انتقل إليه فاضلا أم مفضولا فإنه يجوز، وسيأتي الدليل. إلا إذا نذر اعتكاف في المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى. والدليل على ذلك يقول: صلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه الجماعة إلا أبا داود. لم يلزمه جواب من؟ أي لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيه، أي في المسجد الذي عينه، إن لم يكن من الثلاثة. وذلك ووجه ذلك أنه لا يلزمه أن العبادة لا تتعين في مكان معين، العبادة أصل أنها لا تتعين في مكان معين. فالصلاة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فلم يقيد الله عز وجل العبادة بالعبادة في مكان معين، إلا أن هذه المساجد الثلاثة لها ميزة وخصيصة من مزاياها: أولا ما يتعلق بها من الفضل، وثانيا أنه يحرم شد الرحل إلى غيرها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي إليها. نعم، فلو تعين، يعني لو قلنا أنه يتعين، فلو تعين يعني مع التسليم، يعني لو تعين، لو كان يتعين غيرها بتعيينه لزم المضي فيه واحتاج إلى شد راحل، وهذا ينافي الحديث. معنى أننا لو قلنا إنه إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة أنه يتعين، فإن من لازم ذلك جواز شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فعليه لو نذر الاعتكاف في مسجد يجوز أن يعتكف في غيره، ولو نذر الصلاة في مسجد يجوز أن يصلي في غيره إلا المساجد الثلاثة، فإنه يتعين. فلو قال: لله علي نذر أن أعتكف في المسجد الحرام، تعين. وجه ذلك أن المسجد الحرام له خصيصة وفضيلة، خصيصة أنه لا يشد الرحل إلا إليه والبقية، وفضيلة أن الصلاة فيه مضاعفة. كم الصلاة فيه؟ ترى هذه يخطئ فيها كثير من الناس، يقول الصلاة في المسجد الحرام 100,000، وهذا خطأ، مخالف للحديث. كيف يقال الحديث صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؟ خير. وقد جاء الحديث صلاة في المسجد الحرام خير من 100,000. إذن كون الإنسان يقول الصلاة في المسجد النبوي 1,000 هذا غلط، لأن الحديث خير من 1,000. وأن تقول 1,000 فهو كما لو قلت لك هذا الرجل كعشرة رجال، أو قلت هذا الرجل خير من 10 رجال، فرق واضح. قد يكون يساوي 20 رجل، واضح. هذه تنتبه لها حتى طلبة العلم أحيانا، العلماء ومشايخ تجد يتكلمون يقول الصلاة في المسجد الحرام 100,000 والمسجد النبوي 1,000، وهذا خطأ ومخالف لصريح الحديث. بل يقال الصلاة في المسجد النبوي خير من 1,000 صلاة، خير. يقول نعم، لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزه في مسجد لا تقام فيه الجمعة. وهنا اللزوم لا لتعين المكان ولكن للوصف، وهو الجامع وهو الجمعة وهو إقامة الجمعة. فيقول هنا إذا نذر الاعتكاف في مسجد جامع لم يجزه في مسجد لا تقام فيه الجمعة، لا لذات المسجد ولكن لأن المسجد يقام فيه الجمعة. وعلم من قوله رحمه الله لكن النذر الاعتكاف في جامع لم يجزه في مسجد لا تقام فيه الجمعة، أنه لو اعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة غير الذي عين فإنه يجوز. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن عين لاعتكافه أو صلاته الأفضل كالمسجد الحرام لم يجوز اعتكافه أو صلاته فيما دونه كمسجد المدينة أو الأقصى، وعكسه بعكسه، فمن نذر اعتكافا أو صلاة بمسجد المدينة أو الأقصى أجزأه بالمسجد الحرام. يعني إذا المساجد الثلاثة هي التي إذا عين الاعتكاف فيها تعين، لكن مع ذلك هذه المساجد الثلاثة إذا نذر الاعتكاف في الأفضل لم يجوز فيما دونه، وإن نذره فيما دونه جاز فيما هو أعلى. فلو نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى أو الصلاة فيه جاز أن يصلي في المدينة، وجاز أن يصلي من باب أولى في المسجد الحرام. إذن من نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى له أن يعتكف في النبوي وله أن يعتكف في المسجد الحرام. ومن نذر أن يعتكف في المسجد النبوي هل يجوز أن يعتكف في المسجد الأقصى؟ لا، لأنه دونه بالنظر، لأنه ينقل اعتكافه من فاضل إلى مفضول. ولكن يجوز أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه ينقل اعتكافه من مفضول إلى فاضل. طيب، من نذر أن يعتكف أو يصلي في المسجد الحرام ما يجوز له فيه يتعين. ولذلك الآن المساجد الثلاثة ليس منها واحد يتعين إلى المسجد الحرام، وما دونه الإنسان في خيار في ساعة، إن كان النبوي فهو في ساعة واحدة بين خيارين، وإن كان الأقصى فهو بين ثلاث خيارات، إما فيه أو في المدينة أو في مكة. والمسجد النبوي له خياران في الواقع، إما فيه أو المسجد الحرام، والمسجد الحرام فيه فقط. الدليل على ذلك قال لما روى أحمد وأبو داود عن جابر أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صليها هنا، فسأله فقال صليها هنا، فسأله فقال شأنك إذا، وفي رواية شأنك إذا. وهذا دليل على أنه يصح، وهذا دليل على أنه إذا نذر اعتكاف في مسجد مفضول جاز أن ينقله إلى ما هو أفضل. ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل ليلته الأولى فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله، وخرج من معتكفه بعد آخره أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه، وإن نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه، وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق، وعددا فله تفريقه، ولا تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة نذرها. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل ليلته الأولى فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله، وخرج من معتكفه بعد آخره، أي بعد غروب الشمس، بعد غروب شمس آخر يوم من، يقول من نذر اعتكافا زمنا معينا فإنه يدخل معتكفه قبل ليلته الأولى. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتكف العشر دخل ليلة 21، بل قبل الغروب. فمثلا إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل قبيل غروب الشمس من ليلة 21، قبيل غروب الشمس من ليلة 21، وذلك لأنه بغروب الشمس تدخل العشر الأواخر، لأن الليل تابع لما بعده، الليل تابع لما بعده. أواضح الآن؟ إذن إذا نذر اعتكاف الاعتكاف زمنا معينا كعشر رمضان وعشر ذي الحجة فإنه يدخل معتكفه قبل ليلته الأولى، والليلة الأولى تكون بغروب الشمس من اليوم الذي قبل العشر، فعليه يدخل المعتكف قبل غروب الشمس. فإذا قال قائل قد ثبت في الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، صلى الفجر ثم دخل معتكفه، فالجواب أن المراد بقولها دخل معتكفه يعني المعتكف الخاص، لأنه عليه الصلاة والسلام يكون في تلك الليلة مختلطا بالناس، فإذا صلى الفجر دخل معتكفه الخاص واعتزل الناس، فعلى هذا يكون دخوله قبيل الغروب من ليلة 21، وفي تلك الليلة يختلط بالناس، فإذا صلى الفجر دخل معتكفه يعني دخل معتكفه الخاص، ويحصل بهذا الجمع بين الأدلة التي تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتكف أو يدخل معتكفه قبيل الغروب، والأدلة التي تدل على أنه كان يدخل معتكفه إذا صلى الفجر. الجمع بينهما أن يقال إنه يدخل، المراد بحديث عائشة المعتكف الخاص، والمراد بالحديث الذي فيه أنه يدخل قبيل غروب الشمس أنه في تلك الليلة يكون مختلطا بالناس. يقول رحمه الله وإن نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب الشمس. إذا نذر يوما قال لله علي نذر أن أعتكف يوما، والمراد إذا نذر يوما يعني نهارا، ففي هذا الحال يدخل قبل الفجر ويخرج عند غروب الشمس، لأن اليوم عند الإطلاق من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. واضح الآن؟ إذا نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب الشمس، وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق، وعددا فله تفريقه، ولا تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة نذرها، ولا تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة نذرها. إذا نذر المعتكف زمنا معينا فله أحوال ذكر المؤلف منها حالات. الحال الأولى أن ينذر شهرا معينا، إذا نذر المعتكف زمنا يعني نذر أن يعتكف زمنا فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن ينذر شهرا معينا، كما لو قال لله علي نذر أن أعتكف شهر رمضان فيلزمه التتابع، لأن من لازم الشهر التتابع. الحالة الثانية أن ينذر شهرا مطلقا، كما لو قال لله علي نذر أن أعتكف شهرا ولم يعين، فالمذهب أيضا أنه يلزمه التتابع يعني أن يعتكف 30 يوما متتابعة. والقول الثاني أنه لا يلزم، وهو الصحيح، وسيأتي إن شاء الله. الحالة الثالثة أن ينذر أياما معلومة، أن ينذر اعتكاف أيام معلومة فلا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية، لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية. الشرط واضح بأن يقول متتابعة، والنية بأن ينوي التتابع. الحال الرابعة أن ينذر يوما، فلا يجوز تفريقه بساعات، أي لو قال لله علي نذر أن أعتكف يوما، اليوم كم ساعة؟ 24 ساعة، لا يجوز تفريقه بساعات، يعني يعتكف اليوم ساعتين ومن الغد ساعتين، لا، لا بد من إيش؟ لا بد من أن يكون يوما كاملا. أواضح الآن؟ إذن إذا نذر أن يعتكف يوما لم يجزه أن يفرقه بالساعات. طيب لو نذر وسط النهار، لو نذر وسط النهار أن يعتكف، قال الفقهاء لزمه من ذلك الوقت إلى مثله من الغد لهذا يوم. لو قال لله علي نذر أن أعتكف يوما، يقول يلزمه من ذلك الوقت إلى مثله من الغد. صار الآن إذا نذر زمنا معينا فله أربع حالات. الحالة الأولى أن ينذر شهرا معينا فيلزمه التتابع. والحالة الثانية أن ينذر شهرا مطلقا غير معين، فالمذهب أنه يلزمه التتابع. والقول الثاني أنه لا يلزمه. الحالة الثالثة أن ينذر أياما معدودة فلا يلزم التتابع إلا بشرط أو نية. نمثل لها الآن. الحالة الأولى أن ينذر شهرا معينا، كما لو قال لله علي نذر أن أعتكف شهر رمضان، أن أعتكف شهر شعبان، في هذا الحال يلزمه إيش؟ التتابع، لأنه لو لم يتابع ما صدق عليه أنه اعتكف شهرا. لأنه مثل اعتكف خمسة أيام ثم ترك ثم اعتكف عشرة ثم ترك ثم اعتكف خمسة، يقول لم تعتكف الآن إلا نحو 20 يوما، فلا بد من التتابع. أما الحالة الثانية وهي إذا نذر شهرا مطلقا، كما لو قال لله علي نذر أن أعتكف شهرا وأطلق، لم يقل رمضان ولم يقل شعبان، فهنا المذهب أنه يلزمه التتابع، أنه يلزمه التتابع. واضح؟ نعم. قالوا لأن لفظ الشهر يقتضي التتابع. والقول الثاني أنه لا يلزم التتابع، والعلة في ذلك أنه لا يلزم التتابع أن إطلاق الشهر لا يقتضي التتابع، إطلاق الشهر لا يقتضي التتابع، إذ الشهر يحصل ولو لم يكن تتابع. طيب الحالة الثالثة أن ينذر أياما معلومة، كما لو قال لله علي نذر أن أعتكف 10 أيام، 10 أيام فهنا لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية. الشرط كما لو قال متتابعة، والنية كما لو نوى بقلبه حين تلفظ. طيب لو قال لله علي نذر أن أعتكف 10 الأول من رمضان يلزم التتابع؟ نعم، هذا كالشهر المعين، إذا نذر زمنا معينا هنا يلزم التتابع. طيب الحالة الرابعة أن ينذر يوما، أن ينذر يوما فلا يجوز تفريقه بساعات، ما يجوز أن يقول مثلا أعتكف 24 ساعة، كل يوم ساعة. أواضح؟ نعم. ذكرنا الأخير هذه، إذا نذر يوما مثل قال لله علي نذر أن أعتكف يوم الاثنين، هنا يلزمه أن يدخل قبل الفجر ويخرج عند غروب الشمس. أما لو قال يوما وأطلق، قال الفقهاء يلزم من حينه إلى نظيره من اليوم الآخر، لأنه يوم. سبق لنا في كلام المؤلف يقول إذا وإن نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب الشمس، لكن لو نذر يوما معينا مثل قال لله علي نذرا أعتكف يوم الاثنين، لأنه لو اعتكف مثلا من الضحى إلى الضحى من الثلاثة لا ما صدق عليه أنه اعتكف الاثنين، لكن إذا أطلق قال لله علي نذر أعتكف يوما، يقولون من حينه إلى زمنه من اليوم الثاني. إيه؟ حسب الحال، مثل ما سبق لنا في السياق، إن ابتدأ الشهر من أوله اعتبر الهلال على المذهب، وإن ابتدأ الشهر من أثنائه اعتبر العدد على المذهب. الصحيح أن المعتبر الهلال مطلقا، يعني قال لله علي نذر أن أعتكف شهر ذي القعدة، وكان الشهر شهر ذي القعدة 29 يوما، يعتكف 29. شوفوا إذا نذر شهرا مطلقا، هنا إن تابع اعتبر الهلال، وإن فرق اعتبر العدد. مثال ذلك قال الله علي نذر أن أعتكف شهرا، وابتدى من 16 من المحرم وكان محرم ناقصا، متى ينتهي اعتكافه على الصحيح؟ بغروب شمس يوم 15 ينتهي اعتكافه. واضح؟ طيب ولو قال لله علي نذر أن أعتكف شهرا و صار كل شهر يعتكف 5 أيام 6 أيام، هنا لا بد أن يعتبر العدد يعتكف 30 يوما، لأنه هنا ما يمكن الهلال. فعلى هذا نقول إذا نذر أن يعتكف شهرا فهنا إن تابع اعتبر الهلال، وإن فرق اعتبر العدد. وذلك وجه التفريق أنه مع المتابعة يمكن اعتبار الهلال، لكن مع التفريق لو كان كل شهر يصوم يعتكف 3 أيام 4 أيام ماذا نحصل؟ كيف نصنع؟ لا مشكلة الآن، هو اعتكف يوم من المحرم 5 أيام، ومن صفر 10 أيام، ومن ربيع ويمكن ترك شهرا. في هذا الحال نقول الاحتياط الواجب أن يعتكف 30 يوما. فإذا قال اعتكف 29 يوما، لأن الأصل عدم الزيادة، قال الأصل سأعتكف 29 يوما، لأن كون الشهر 30 مشكوك فيه. ها؟ نقول هنا لا تخرج من العهدة إلا، يعني يجب أن يخرج من العهدة بيقين، ولا يمكن الخروج من العهدة بيقين إلا إذا اعتكف أو صام لو كان صياما 30 يوما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.